الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الله يحييكم يا رب. هذا اللقاء يتجدد مع مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة، وهذا اللقاء في باب دور المرأة في بث العلم ونصرة الإسلام وفي عنايتها بأبواب الخيرات ومسارعتها إلى العمل بها. وحقيقة يعني حين يسر الله سبحانه وتعالى جمع هذا الكتاب أو هذا المثل الذي هو المنهاج من ميراث النبوة، حرصت على أن يكون فيه باب للمرأة. والباب الذي حرصت أن يكون في هذا المتن عن المرأة، حرصت أن يكون متسقا مع المعنى الذي لأجله جمع الكتاب، اللي هو كتاب المنهاج من ميراث النبوة. والمعنى الذي جمع لأجله الكتاب هو تزويد المسلم خاصة الشباب من الجنسين بمادة من مرجعية الوحي، تكون خلنا نقول هادية بإذن الله تعالى ومنيرة في طريق الدعوة وفي طريق الإصلاح وفي طريق الثبات على هذا الدين. فمن أجل ذلك تم اختيار هذا الباب، وهو من الموضوعات التي يعني خلنا نقول أنا أعتني بها كثيرا وأهتم بها كثيرا، وأحب أن تكون محل اهتمام وتذاكر وتدارس بين النساء المهتمات بشأن الدين. إذن الباب هو باب دور المرأة في بث العلم ونصرة الإسلام وفي عنايتها بأبواب الخيرات ومسارعتها إلى العمل بها. بداية قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية برأيي أنها آية تأسيسية مهمة جدا لما يتعلق بدور المرأة في الدعوة والإصلاح، وهي آية يعني خلنا نقول محل للتأمل والاهتمام، أو ينبغي أن تكون محل للتأمل والاهتمام والدراسة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذه الجملة يعني خلنا نقول تؤسس لكثير من أو تبني كثيرا من الأواصر بين المؤمنين والمؤمنات، لأنه إحنا تعرفون في زمن الرجل والمرأة والتفريق بينهما وكثير من الدعوات التي تفريق، أقصد أنه هذا شيء وهذا شيء آخر، وهذا يعني يصارع هذا وهذا يريد حقوقه من هذا وتلك تريد حقوقه من هذا والآخر، ويعني أحيانا ينشأ الناس وكأنهما حزبان مختلفان، حزب الرجال وحزب النساء. هذا الحزب يصارع ليأخذ مكانة أو مساحات يحتلها ذاك وهكذا، بينما هذه الآية تؤسس لغير ذلك تماما. هذه الآية تؤسس للأواصر بين المؤمنين والمؤمنات. الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهنا الولاء يدخل فيه، من أهم ما يدخل فيه النصرة ويدخل فيه المحبة. النصرة التناصر المؤمنين بينهم وبين بعضهم، وهذا الذي يحرك المؤمن لينصر أخاه المؤمن هو لا يمكن أن يعني خلينا نقول يقل منسوب الحرص على النصرة عند المؤمن لأنه الطرف الآخر ذكر أو أنثى، وإنما الاعتبار هل هو مؤمن أو ليس مؤمنا. فإذا كان مؤمنا فإن من واجبات المؤمن على المؤمن النصرة، سواء أكان هذا المؤمن الذي ينصر ذكرا أم أنثى. فيقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم يقول سبحانه وتعالى: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الآية كونها تصف المؤمنين والمؤمنات بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا يبين أن من أدوار المرأة التي ينبغي أن تكون عليها ومن المهام التي ينبغي أن تمتثلها هي مهمة وأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله سبحانه وتعالى ينص على المؤمنات هنا، فيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا فائدته وثمرته أن المرأة وهي تستحضر في نفسها الواجبات التي عليها، الطاعات التي ينبغي أن تمتثلها، لا تستحضر فقط العبادات الذاتية اللازمة، وإنما ينبغي أن تستحضر أنها وإن كانت امرأة لها خصائص ولها طبائع ولها حدود معينة، إلا أن هذه الأمور لا تحول بينها وبين أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. وكما أسلفت، هذه الآية مهمة جدا في تأسيس دور المرأة الإصلاحي. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا المعنى يعني متكرر في الكتاب العزيز في ذكر أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أحوال المؤمنين ذكورا وإناثا ويعدهم الوعد الحسن. قال سبحانه وتعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا، الآن هذه تشمل حتى الإناث، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم إلى آخر الآية، وسيأتي بعض الحدود التي تبين بلا شك الفرق. الآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هذه الآية من المعاني الأساسية التي يمكن أن نستخلصها منها فيما يتعلق بالباب هي أن المرأة ينبغي أن لا تحتقر نفسها، وأن المرأة يمكن أن تكون مثلا وقدوة للمؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل للمؤمنين مثلا بنموذجين من النساء. هذا النموذج الأول وهو امرأة فرعون، وقد يعني أخذنا هذه الآية وتدارسناها في سلسلة قدوات نسائية، والامرأة الأخرى هي مريم، وأيضا تدارسناها في حلقة في برنامج قدوات نسائية. الشاهد ما هو؟ الشاهد أن الإسلام لم يجعل المرأة لأنها امرأة خارجة عن أن تكون محلا للشرف والمكانة، ولأن تكون قدوة للمؤمنين وأنموذجا يحتذى. وهذه الآية لا تختص يعني بالنسبة لامرأة فرعون، هذه الآية يعني ليست هي إبرازا للنساء فقط، إنه هذه امرأة هي مثل للنساء، لا، هي امرأة مثل للذين آمنوا، مثل للذين آمنوا رجالا ونساء. فالرجال المؤمنون المفترض أنهم يستمدون من هذه المرأة امرأة فرعون أنموذج الثبات، لأنها صبرت ولم تتأثر مع كونها في بيئة فاسدة. فأنت مثلا تحدث الطلاب، تحدث الرجال، فتقول لهم من أسباب الثبات تذكر النماذج الثابتة، ومن أبرز النماذج الثابتة تتحدث عن امرأة فرعون، وتتحدث كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن والدة عمار التي هي سمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هناك آيات أخرى لم تذكر في الباب، ولكنها يعني في عدة آيات يمكن أن تذكر هنا، لكن تم الاكتفاء بهاتين الآيتين. ثم الأحاديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنتين، فقال واثنتين، أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين أن المرأة كانت حاضرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة حرصت على أن تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بنصيب، وهذا النصيب التي حرصنا على أن يأخذنه من النبي صلى الله عليه وسلم هو النصيب العلمي والإيماني التوجيهي، بطبيعة الحال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي يحتف به ويحيط به هم الرجال من الصحابة في خروجه ودخوله، في حربه، في سلمه، في سفره. فهذا جعل النساء المؤمنات يعني يتنبهن إلى خطورة أن يفوتهن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. فكانت هنا مبادرة، وهذه يعني من الصفات المهمة، صفة المبادرة إلى تحصيل الخير. هنا قالت النساء، هنا بادرنا وأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال كان سمحا سهلا لينا قريبا يستجيب، ويعني يكون لينا لأصحابه رجالا ونساء. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن. فوعظهن وأمرهن، هذا المعنى متكرر في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنات في وقته. إيش لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهن، ما الذي كان يقوله؟ من الأمور الملاحظة جدا معنى الموعظة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، طبعا هذا يعظ الجميع، لكن أيضا واضح في الأحاديث التي ورد فيها النساء الموعظة، وهذا يؤسس للدعاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم المقتدين به أن يكون من أهم ما ينبغي أن يخاطب به المؤمنون وتخاطب به المرأة الموعظة والتذكير. وهذا يعني كل من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء من الرجال أو من النساء، وهذا الموضوع هو من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تطرح على المرأة، وهو موضوع الموعظة وموضوع التذكير والتذكير بالآخرة والتخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الحث على العمل الصالح. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله أنموذج للعمل الصالح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذكره للمرأة، وكان يعني يخبرهن أنه من أهم أسباب النجاة من النار. هنا في الحديث كان من جملة ما حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء عليه الصبر، والصبر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الصبر على فقدان الأولاد، الصبر على فقدان الأولاد. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبارة تخفف الأمر، فيقول ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها. ومن المعلوم هنا أنه ليس المقصود التقدم أنه هي بالفعل التي تقدم أولادها إلى الموت، وإنه المقصود أنه يموتون، يعني الله سبحانه وتعالى يقبض أرواحهم يعني. لكن شوف كيف جاءت بلفظ تقدم، وهذا يذكر بالحديث الآخر في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه فقال ما تعدون الرقوب فيكم، هو الرقوب اللي ما يولد له يعني. فذكر الصحابة هذا المعنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بالعكس، ذكر لا أن الرقوب ترى هو اللي ما يقدم من أولاده شيئا. فهنا يعني هذا الموضوع هو من أصعب الموضوعات التي يمكن أن يبتلى بها الإنسان، فقدان الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول للنساء يعني بخطاب مختلف تماما عما يمكن أن يتخيل، وهو أنه ترى إذا أصبتن بمصيبة مثل هذه وحصل أن كنا فقدتن شيئا من الأولاد فلا تحزن، فإن النتيجة هي أن هذا على عين الله سبحانه وتعالى، وأن هذا سبب للنجاة من النار، سبب للنجاة من النار، بل هو حجاب من النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الولد، فقالت امرأة واثنتين، فقال واثنتين، أو نعم ثلاثة من ولدها قال واثنتين، قال واثنتين، أخرجه البخاري ومسلم. طيب ننتقل إلى صفحة أخرى، وهي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أخرجه مسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها هي حاملة لواء حاملة لواء العلم بالنسبة للجانب النسائي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. هي حاملة لواء العلم في النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وبرزت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ولذلك سيأتي الحديث، حديث أبي موسى بعد قليل، قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تهتم بشأن المرأة كثيرا قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. خرجه مسلم. الآن لاحظوا النساء، حين نقول الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، العلم، الدعوة، الاستجابة، الامتثال، بلا شك أن هناك خصائص يعني تختلف فيها المرأة عن الرجل، وتراعي الشريعة هذه الخصائص وهذه الصفات. فليس كل ما يطلب من الرجل يطلب من المرأة، لكن يشتركون أو يشتركان في الأساس. قد تكون هناك بعض الصفات التي تتميز بها المرأة أو التي تزداد عند المرأة، قد يظن أنها مانع من تحقيق الدرجات العليا في أكثر من باب، فيأتي هذا الحديث ليقول: نعم الحياء صفة أساسية في المرأة، ولكن ينبغي أن لا يكون سببا في المنع من التفقه في الدين ومن العلم. وهذا مهم جدا في أن يفقه وأن يعلم. نعم النساء ونساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذا النموذج في التفقه كانت صورته صورة السؤال، كانت صورته الأساسية صورة السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاؤه. ثم الحديث الثاني عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. عائشة رضي الله تعالى عنها وعت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، والوعي أو العلم الذي حصلته ووعته لم يكن بمجرد أنها كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان منها فعل، كان منها فعل يزيد من هذا العلم الذي تحصله. وهذا الفعل هو أولا التنبه واليقظة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا السؤال والاستفسار. فكانت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتستفسر، وإذا أشكل عليها شيء ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات أو 9 سنوات، وكانت يعني صغيرة في السن. النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي عنها كانت تقريبا في 18 أو 19 من عمرها حين توفي عليه الصلاة والسلام، وهذا بلا شك يدل على أنها كانت يعني نبيها ذكية وقادة الذهن وحريصة ويعني واعية ومتنبهة. وهذا يستفاد منه أنه يعني أنه ما يستهان بهذا يعني بصنف الفتيات، بل قد يكون من الفتيات من تكون لديها القدرة على التعلم والقدرة على الجمع والقدرة على الفهم والقدرة على حفظ الدين. وعائشة رضي الله تعالى عنها كما أسلفت كانت هي حاملة لواء العلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب النسائي، ونشرت علما كثيرا. وإذا ذكرت السنة النبوية وذكر المكثرون في رواية السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها من أبرز المكثرين من رواية الحديث. والذين تلقوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها العلم والحديث والدين ليسوا هم النساء فقط، وإنما أيضا الرجال. والرجال الذين تلقوا منها على قسمين: منهم من قرابتها ومن محارمها، ومنهم من هم من خارج دائرة القرابة. ومن أبرز الذين تلقوا منها وهم من قرابتها من الرجال: عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ورحمه، وكلا الرجلين من أئمة الإسلام. وكونهما من أئمة الإسلام من أبرز ما أسهم في في تكوينهما العلمي هو عائشة رضي الله تعالى عنه، من أبرز من أسهم في تكوينهما العلمي هو أو هي عائشة رضي الله تعالى عنها وعروة بن الزبير بلا شك. يعني أنت إذا قرأتم أحاديث البخاري ومسلم عروة مكثر جدا، عروة بن الزبير يعني جل أحاديثه عن عائشة، جل أحاديثه عن عائشة. وهو كما في التهذيب، التهذيب لابن حجر قال قبل وفاة عائشة رضي الله تعالى عنها بسنوات، قال لو توفيت عائشة ما ندمت على علم كان عندها لم أخذه أو أحصله. ف يعني عاش معها رحمه الله ورضي عنه زمنا طويلا وحصل العلم الذي كان عندها. وعائشة رضي الله تعالى ترى لم تكن متميزة فقط في الرواية والحديث، كانت فقيهة، وفي نفس الوقت كان عندها علم باللغة وبالأنساب بالشعر رضي الله تعالى عنها، فكانت جامعة وراوية وليست فقط أنها يعني تنقل الرواية فقط، وإنما هي أيضا عفوا واعية وفقيهة أيضا وليست فقط راوية للحديث. وممن أخذ عنها وحصل منها علما كثيرا وهو ليس من أقاربها أو ليس من محارمها أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو من الفقهاء الكبار ومن العلماء الكبار جدا. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من رجال البخاري ومسلم، وكثيرا ما يروي عن عائشة، وكثير من الأحاديث المشهورة أو عدد من الأحاديث المشهورة ترى هي من رواية أبي سلمة عن عائشة، وفيها أسئلة فيقول مثلا سألت عائشة مثلا الحديث المشهور كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هذا حديث أبي سلمة عن عائشة، وأبو سلمة روى عن عائشة علما كثيرا. وكذلك وأبو سلمة مدني كان في المدينة وروى عن عائشة، ولكن هناك أيضا من الرواة غير المدنيين ممن روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأخذ عنها علما كثيرا، ومنهم الأسود وعلقمة ومسروق، وهؤلاء الثلاثة تلاميذ عبد الله بن مسعود من الكوفة، ولكنهم أخذوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أخذوا عن عائشة علما كثيرا رضي الله تعالى عنها ورضي عنهم ورحمهم. بل إن الأسود كان يعني كان يحصل من عائشة علما لم يحصله الكثير، ولذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أشكل عليه شيء في قضية، فسأل الأسود عن رأي عائشة رضي الله تعالى عنها في أو ماذا قالت عائشة في القضية. وهذا كله ما معناه؟ طبعا هو العجيب، دعوني أخذ شيئا شبهة موجودة في الواقع، العجيب جدا أنه في بعض الأطروحات المعاصرة بعض الناس يعني يتبنى محاربة النسوية وكذا، فيتبناها بتطرف وبغلو. فإذا قلت له مثلا نموذج عائشة أو شيء فيقول لك هذا استثناء. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب أنك تشوف الاستثناءات وتلغيها من التاريخ، وإيش تروح تلغي الاستثناء وما تقتدي فيه. طب ما هو القدوات يعني لازم تبرز النماذج، يعني افترضنا أنها استثناء، يعني حالات استثنائية جدا، استثناء يعني أنه استثناء من الحكم الشرعي، ولا استثناء أنه يعني حققت نماذج درجات استثنائية في تحصيل الثمرات. إذا حققت نماذج استثنائية في تحصيل الثمرات فهذا ممتاز، يعني هذا اللي يحتاج أن يطرح، يعني هذا اللي يحتاج أن تذكر فيه حتى أنه الناس تقتدي بهذه النماذج وتحاول تحصل هذه الدرجات. فيقول لك لا، شفت هذول المتميزات كلهم في الصحابة اللي كان لهم دور، هذا كلهم تأخذهم تلغي سيرتهم ما تتحدث عنهم لأن هذول استثناء. فأنت وهذا من أغرب الأشياء. وعموما إحنا في زمن من أشد ابتلاءاته أنه الحديث باسم الدين مفتوح، يعني مفتوح أقصد أنه في شبكات تواصل كل واحد هو يعني ترى مو هذه المشكلة الكبيرة، المشكلة الكبيرة أنه بقدر ما هنا مفتوح بقدر ما أنه يعني الناس تسمع لكل من يتحدث وتأخذ من كل من يتحدث، وشكله شيخ شكله كذا واضح أنه شكله شيخ، وفي بعض المشايخ يتابعوا في مدري إيش وخلاص يعني. بينما هذه القضية مصيبة، يعني مصيبة أنه يعني أنه يكون الدين هكذا، وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ما يؤخذ عن أي أحد، مو كل من تحدث باسم الدين ولا حتى كان معاه شهادة يعني معينة بالضرورة أنه لا، القضايا هذه تحتاج إلى ما هو أعمق وأهم من ذلك، من الشهادة من أهل العلم والفضل وما إلى ذلك من أمور. يعني على أي حال، يعني عائشة رضي الله تعالى عنها لا شك أنها حققت درجات عليا، حقها وحق يعني حق على الدعاة والمصلحين أن يبرزوا هذا النموذج، أن يبرزوا هذا النموذج ليقولوا للنساء ترى كان هناك بعض النماذج الصالحة العالية في تحقيق الفقه والعلم والحديث، وحري بالمرأة المؤمنة المسلمة أن تقتدي وأن تحاول أن تحصل يعني خلينا نقول شيئا مما كان عليه أولئك رضي الله تعالى عنهم. أنا ذكرت طبعا مجموعة من تلاميذ عائشة الذين هم من الكبار، كل الذين ذكرتهم ترى كلهم من الكبار، من الكبار علما ومكانة، وكلهم عائشة رضي الله تعالى عنها جزء أساسي في تكوينهم. يعني روايات عائشة وأحاديث عائشة جزء أساسي، وحتى أسئلتهم لعائشة رضي الله تعالى عنها جزء أساسي في تكوين أولئك. نتكلم عن عروة، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثم ذكرت قد يكون بدرجة مشابهة أو أقل قليلا الأسود وعلقمة ومسروق. طيب النساء وعائشة، نعم حتى النساء وعائشة كان هناك تلقي، ولا شك أنه كانت الحالة العامة الأكثر عددا في التلقي وعامة في نقل الحديث، لا شك أنها كانت رجالية، لكن أيضا كان يوجد بعض النماذج النسائية. ومن أشهر من أخذ عن عائشة رضي الله تعالى عنها علما كثيرا، ووعت عن عائشة رضي الله تعالى عنها علما كثيرا، ثم كانت سببا في نقل كثير من علم عائشة رضي الله تعالى عنها وكثير من الفقه في الدين، حتى أخذ عنها هذه التلميذة التابعية، حتى أخذ عنها بعض كبار أئمة المسلمين، ولم يأخذوا عنها شيئا يسيرا، إنما أخذوا عنها علما كثيرا، اللي هي عمرة بنت عبد الرحمن، وهي من رجال الجماعة، يعني من رجال الكتب الستة، من عفوا من رواة الكتب الستة. وعمرة بنت عبد الرحمن تلميذة عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي نفس الوقت هي شيخة من شيوخ الإمام الزهري، اللي هو إمام الإمام مالك أو شيخ الإمام مالك، وهو من أئمة السنة ومن أئمة الدين، وأحد من دارت عليهم رواية السنة أصلا يرحمكم الله. ثم ها هنا حديثان متشابهان يبينان صفحة أخرى من الصفحات، وهو حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. أخرجه البخاري. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. أخرجه مسلم. هذان الحديثان وهاتان الروايتان تبينان أن المرأة التي هي يعني إنسان فيه من سمات الضعف التي يعني خلينا نقول جعلها الله سبحانه وتعالى عليها، بخلاف القوة التي في الرجل من ناحية القوة البدنية والجسمية، إلا أنه مع ذلك، وهذا يعني خلينا نقول من أبرز الفروق أصلا بين الرجل والمرأة، إلا أنه مع ذلك لم يكن هناك مانع من أن تشارك المرأة بشيء مما يعني يمكن ويقارب في هذا الباب. وإلا في الأصل بلا شك أن الشريعة فرقت في الحكم بين الرجل والمرأة في باب الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هل على المرأة جهاد، فقال: جهادكن الحج. فقال: جهادكن الحج. ومن المعلوم عند فقهاء المسلمين حين يتحدثون عن حكم الجهاد فإنهم يتحدثون عن حكمه بالنسبة للرجل لا على المرأة، هذا من حيث التأصيل الفقهي الأساسي. طبعا إذا جاء جهاد الدفع يعني يتوسعون في هذه القضية، لكن في الأساس هو هذا التفريق. ومع ذلك أنا أقول هذا الآن باب في الأساس فيه تفريق في الحكم، ومع ذلك فإن المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن غائبة عن المشاركة بما يمكن من الدعم في هذا الباب الذي هو أصعب باب وأشد باب في باب نصرة الإسلام والمسلمين. ولم يكن هذا شيئا يعني كما يقال أيضا استثنائيا، بمعنى أنه حالة شاذة لامرأة واحدة حصلت في مرة واحدة، لا، وإنما كما في صحيح مسلم هنا من حديث أم عطية تقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وهذا الخروج منها رضي الله تعالى عنها ولم يكن خروجا للمشاركة في القتال بالسيف، وإنما خرجت مع أولئك الغزاة للدعم والمساندة، وهذا الدعم والمساندة بينته هي، فقالت أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى وكذلك الربيع ذكرت نفس المهام، قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا كنا ما كانت تتحدث عن حالة يعني شاذة في متعلقة بها فقط، وإنما قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت أيضا ممن شارك، وهذا حقيقة يعني يذكر بالآية التي ذكرناها في بداية الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأولى وأول ما يدخل في الولاء هو النصرة، فبعضهم أولياء بعض، بعضهم أنصار بعض، ومن جملة هذه النصرة أن المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشارك في تلك الحالات الصعبة بما يمكن لها أن تشارك فيه. طيب بالنسبة لنا اليوم يوجد قضايا للأمة الإسلامية مختلفة، هذه القضايا تحتاج إلى مشاركة بالتوعية، مشاركة بالتربية على خلينا نقول نصرة قضايا الأمة، تحتاج إلى مشاركة بما يمكن يعني الدعم المالي إلى آخره. المرأة يجب أن لا تلغي نفسها من هذه الأبواب، أو تقول أنا امرأة ما أهتم يعني ليس علي أن أهتم بقضايا المسلمين، أو تجد قد البعض يخفف من هذه القضية، قلت مرأة اشتخلك أنت في قضايا الأمة الإسلامية، تقول اشتخل يعني خليك اهتمي يعرف كيف يعني خلينا نقول تكون امرأة ناجحة في البيت وانتهى. طيب ليش التناقض يعني؟ ليش إيجاد حالة كأنه يا إما هذه وإما هذه؟ لا، هي امرأة، هي من جملة المؤمنين والمؤمنات، وعليها أن تهتم بقضايا المسلمين، ثم ليست هي مكلفة بكل ما يؤمر به الرجل في مثل هذه القضايا، لكن عليها أن تهتم بقضايا المسلمين وأن تقدم ما يمكن، وهذا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت ليست هي حالة شاذة، وإنما ذكرت هنا حديثين، واحدة تقول سبع غزوات، واحدة تقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أستقصي، وإنما هذه فقط هاتان فقط روايتان، وكونهن عملنا هذا العمل هذا يبين كما قلت أنه في أحكام خاصة بالمرأة، ليست القضية لسنا مثل الرجال ولسنا مطالبات مثلهن، ولكن شاركنا بما يمكن أن يشارك به في دور مهم جدا، وهو دور التمريض والخدمة والحفظ الرحال وما إلى ذلك. ثم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الهجرة، قالت بينما نحن يوما جلوس في بيت رسول الله في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، قال فإني قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. خرجه البخاري. هذا الحديث، ولو تلاحظوا يعني كل الأحاديث من البخاري ومسلم، فقط كان حديث ما أشكل علينا أصحاب رسول الله حديث في الترمذي وأخرجه. هذا الحديث حديث عظيم، والوقوف معه ينبغي أن يكون وقوفا طويلا، ولكن محل هذا الوقوف الطويل مع في يعني في مادة السيرة النبوية، فيعني وإلا في الحديث فيه فوائد كثيرة وجميلة جدا، ويظهر يعني خلينا نقول مقدار عمق العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكذلك هذا الحديث من جهة دور المرأة واضح في مشاركة المرأة، بل إن الدور الذي قامت به أسماء تسبب في يعني خلينا نقول إضافة معرف في هويتها الشخصية. يعني أسماء على مر التاريخ هويتها الشخصية أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وذات النطاقين هو لدور في نصرة الإسلام قامت به، ضحت بشيء مما يعني كانت من الأمور البسيطة التي تملكها، لم تكن تملك شيئا كثيرا يعني. فسرعة بديهتها، حرصها، تعرفوا مثل هذه الأمور يعني تأتي بالحرص الشديد. سبحان الله، لما تكون الروح العامة المسيطرة على المسلمين هي روح البذل والتضحية والنصرة، تظهر في التفاصيل الصغيرة. جيد، يعني الآن هذا بس احتياج للزاد للإناء أو الجراب الذي يوضع فيه الزاد في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحرص الشديد يعني مباشرة الإنسان يتصرف. طبعا هو كمان يدل من جهة أخرى على قلة ذات اليد اللي كانت موجودة، يعني هم ما وجدوا شيء يربط به الجراب يعني. فمباشرة أسماء أخذت النطاق، واضح أنه كان عندها نطاق واحد، يعني لو كان في واحد ثاني كان أخذت الثاني، ما احتاج تشق الأول يعني، هو في واحد كان، فهي كان واحد، فيعني شقته وجعلت نصفا تستعمله نصف للجراب الذي كان يأخذه النبي صلى الله، أو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. هذه المشاركة وهذا الحضور ولو كان بدور يسير وبدور بسيط، وإن كان حقيقة هو في مقياس الممتلكات التي كانت موجودة يعتبر شيء كبير يعني، إلا أنه يبين أن السيرة النبوية دائما انظر في كل محطة من محطاتها، وحاول أن تسلط الضوء على البيئة الخلفية، ستجد أن هناك أن فهما للسيرة النبوية سيزداد لديك حين تسلط الضوء على البقع المظلمة كما يقال، فترى يعني أحداث تشارك فيها المرأة ويشارك فيها الفتيان والغلمان. يعني مثلا من الجوانب التي مثلا لا تذكر عادة في كتب السيرة النبوية، وليس بالضرورة أن تذكر من ناحية كتب السيرة أنها تعتني بالأحداث العامة، لكن بالنسبة لمحصل السيرة من يريد أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي عنده أن يعرف الأحداث العامة. مثلا من الأمور المهمة مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، طبيعة المجالس النبوية، من كان يحضرها، إيش اللي يتداول فيها، هذا باب مهم جدا، هذا الباب يعرف من الأحاديث ولا يعرف من كتب السيرة. وعموما يعني أحيانا شيء تستخرجه أنت استخراجا، مثل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه، هذا أنت تحتاج أن تستخرجه من مجموع الروايات لتصل إلى اليوم النبوي كما يقال. على أي حال، هذا الحديث هو أيضا فيه جزء من مشاركة المرأة في العمل للدين، ويعني حتى هنا في الائتمان على الأسرار، لأنه قال أخرج من عندك، قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن لا يخرج الخبر أبدا أبدا إلى المشركين، ولذلك قال في البداية أخرج من عندك، حفاظا على يعني خلنا نقول سرية الخبر الكبير. فقال أبو بكر إنما هم أهلك يا رسول الله، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه ليس صحيحا أنه يعني كل ما يقال للمرأة فهو قطعا خارج، يعني يختلف، هو صح هذا منتشر في النساء، لكن يمكن لنماذج النسائية أن تكون على قدر المسؤولية والفهم والحفظ والصون. طيب، الحديث الأخير في هذا الباب عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء. أخرجه مسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم يبين يعني جانبا من جوانب الخير والمشاركة من المرأة في العبادات التي فيها يعني خلينا نقول من شأنها التظافر والتعاون بين المؤمنين وسد الحاجة وسد الخلة. ودائما الصدقة ينبغي أن ينظر إليها بعينين ومن منظارين، لأنه أحيانا يهيمن أحد المنظارين على الآخر، بل مو أحيانا، كثيرا. يعني أنا أظن أن أكثر المتصدقين ينظرون بإحدى العينين، ومنهم من يجمع بينهما، وهذا هو المطلوب. ما هما هاتين العينان؟ العين الأولى ينبغي أن تنظر إلى الاحتياج، أنه تستحضر قضية أن تتصدق لتسد الخلة وتسد الحاجة لتسد الـ يعني خلينا نقول مواطن النقص، تعاطفا رحمة بالمحتاجين والفقراء. وهذا له بعض الشواهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هذا الجانب يراعى بعينه، مثل القصة المشهورة في صحيح الإمام مسلم، لما قدم قوم من مضر، وكانت يعني كانوا يعني على حالة شديدة، كانوا مجتبي العباء أو النمار، وكانوا حفاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألم وتغير وجهه لحال أولئك المسلمين، ثم حث على الصدقة فتصدقوا، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور. فهذه العين الأولى. العين الثانية هي عين احتياج المتصدق إلى أن يتصدق لينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، وليأخذ بسبب من أسباب الحسنات والرفع عند الله سبحانه وتعالى. فالمتصدق يعني أنا ما أتكلم عن مجرد الحسنات، أنا أتكلم عن الاحتياج الحقيقي للمتصدق بأن يتصدق، لأن الصدقة تدفع، صدقة تدفع، وهذا الدفع يعني هو من أهم يعني خلينا نقول صوره الأساسية في قضية الدفع، هو الدفع عذاب الله سبحانه وتعالى، دفع النار. لأنه تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، بشق تمرة يعني تتصدقون بها، فإن لم يكن فبكلمة طيبة، لأن كلمة طيبة صدقة. فلاحظوا أن الإنسان المتصدق كلما استطاع أن يجمع بين الأمرين فهو أفضل وأكمل، أن يتصدق لأنه يحتاج إلى التصدق، هو يحتاج أن يتصدق. وهذا ترى إذا استحضره الإنسان يخفف من قضية المنة، وأنه يعني يشوف نفسه على المتصدق، ترى هو اللي يحتاج. والجهة الأخرى الصدقة بدافع نصرة الضعفاء والفقراء وإعانتهم ورحمة بهم وشفقة عليهم ورعاية لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. ومن استطاع أن يجمع بين الأمرين في استحضاره فقد يعني نال حظا عظيما. هنا النساء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهن على الصدقة، وكان يركز فيما يتعلق بالصدقة فيما يتعلق للمرأة على الجانب الثاني، كان يركز على الجانب الثاني اللي هو جانب الاحتياج للصدقة للنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعرفون الحديث المشهور الذي هو إني رأيت أكثر أهل النار النساء، فحثهن على الصدقة، وحثهن على الصدق. وهذا يعني معنى عظيم من المعاني التي ينبغي العناية بها. ولأن نساء المؤمنات كن ممتثلات وكن مستجيبات، وتعلمون حديث عائشة يرحم الله نساء الأنصار، غير هذا اللي هو لم يمنعهن الحياة من الفقه في الدين، وإنما لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت قمنا فشققنا مروطهن فاختمرنا بها، قمنا فشققنا مروطهن فاختمرنا بها. سرعة الامتثال، سرعة الاستجابة والانقياد. هنا أبو سعيد يقول كان أكثر من يتصدق النساء، أكثر من يتصدق النساء، هذا سرعة الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز صفوف الرجال إلى صفوف النساء وكلمهن، وكان معه بلال، وكان بلال يمر ومعه ثوب ويمر على النساء، والنساء يتصدقن، تلقي المرأة خرصها أو القرط تنزعه عنها وتضعه في ثوب بلال، من ناحية أنها تتصدق به تتقرب. هذا يدل على سرعة الامتثال حين يكون الصدقة الأساسية ليس من الأكياس التي فيها الدنانير المتراكمة والذهب المتراكم، وإنما مما تلبسه المرأة أصلا من زينتها، كنا يبادرنا إلى مثل هذا. وهذه حالة نحتاج إلى أن يعني حالة الاستجابة، حالة الامتثال، سرعة الامتثال، سرعة الاستجابة، هي من الحالات التي ينبغي أن تحيا في المؤمنين، ويعني أن يكون الرجال والنساء على مثل هذا المعنى. هذا مرور على أهم ما جاء في الباب من الآيات والأحاديث المتعلقة بالمرأة، وما في الشريعة وما في الوحي من النصوص أكثر من ذلك، لكن هذه منتقيات أو هذا منتقى مما جاء في مرجعية الوحي من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الممتثلين، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا ويسددنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعني أختم بشيء سريع يعني جدا ويسير، أنه مثل هذا الباب ومثل هذه الأحاديث والحديث عن دور المرأة في نصرة الإسلام وفي أن يعني يكون لها شيء في هذا الباب بما يناسب حالها وطبيعتها، هذا ترى مما تقاوم به الموجات النسوية وأمثالها التي تجعل المرأة يعني كائنا لا ينظر إلا بعين الحقوق فقط، أعطوني أعطوني أريد أريد فقط. وهذا من أسوأ ما يمكن أن تبتلى به المرأة، من أسوأ ما يمكن أن تبتلى به المرأة، أن تعيش في حياتها ولا ترى إلا أنها مظلومة دائما، وأنها تريد دائما، وأن الجميع لا يعطيها دائما. هذا من أسوأ ما يمكن أن تعيش عليه المرأة. اللهم إلا إذا وجدت حالات بالفعل هي يعني مسلط عليها سيف الظلم الحقيقي، هذا شيء آخر. لكن إنه هذا ترى هذا يعني خلينا نقول متفق ترى مع بعض الطبائع اللي في المرأة، إنه هي دائما تحب أن تكون يعني خلينا نقول في هذا المحل، وهذا غير جيد، غير جيد إنه تعيش المرأة دائما وهي ترى أنها تستحق فقط، هي تستحق وتعطى، وإنها ما تعطي إلا أن تعطى، ولا تبذل إلا أن يبذل لها. هذا إشكال كبير جدا، والتي تنظر بهذه النظرة هي من أكثر من هو قابل للتأثر بشبهات النسوية وإشكالاتها. والمطلوب هو أن تنظر بعينين، عين على واجباتها ومسؤولياتها وعلى عظم ما ينبغي أن تعيش عليه من العبودية لله والتقرب إليه سبحانه وتطلب الجنة، وهذا باب فيه مسؤوليات وواجبات كثيرة، وكذلك من نصرة الإسلام والمسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يمكن وبما يناسب. والعين الأخرى طبعا، وهنا طبعا تدخل كذلك الواجبات الأسرية والواجبات الزوجية والواجبات التربوية كلها تدخل هنا. العين الأخرى هي عين ما ينبغي أن تكرم به وتأخذه وتناله، وكونها كذلك في جانب الضعف وكذا، أنه ينبغي أن تهتم بأنه يعني تكون محلا للمراعاة وإلى آخره. لكن المشكلة لما تهمل العين الأولى هذه وينظر بالعين الثانية فقط، ينظر بالعين الثانية فقط، أكثر رافد يمكن أن يغذي في المرأة هذه العين الثانية هو رافد النسوي. حقك وحقوقك وانت ما أصلها كذا وإلى آخره، وما أحد له كذا ولا أحد له كذا ولا أحد له كذا، فقط أنت. ويعني مع الأسف كثير من النساء يعني يحصل لديهن حالة الاغترار بمثل هذه الخطابات ومثل هذه الأطروحات، وهي خطابات وهمية. ما في شيء في الحياة اسمه تستحقين فقط، ما في شيء، يعني ما يوجد إنه الإنسان فقط لكونه أنثى فهو يستحق كل شيء، مو صحيح. ونفس الشيء الرجل، ليس لكونه رجل فهو يستحق كل شيء، هذا غير صحيح. في حقوق وفي واجبات، ولما نتكلم حقوق وواجبات ما نتكلم حقوق واجبات بين الرجل والمرأة فقط، الدين أوسع من ذلك، الدين أوسع من ذلك، في حقوق وواجبات بين الرجل والمرأة، وفي حقوق وواجبات عامة. وأهم الواجبات التي على الإنسان رجلا كان أو امرأة، والواجبات المتعلقة بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية واسعة، وفيها أمور متعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى، فيها أمر متعلقة بحقوق الخلق. فالنظرة التوسيعية هذه التي تنظر المرأة من خلالها بهذه النظرة الواسعة تجعلها عزيزة، أعز من أن تؤسر في ذل قضية الحقوق بس، هي تظن أنها تعتز بذلك، وهي الحقيقة هذه ليست عزة، وإنما هذه مذلة، أنه تظل طول عمرها طالبة فقط، تطلب وتطلب، لأنها ترى أنها هي كائن مستحق فقط لكونه امرأة أو لكونه أنثى. هذا إشكال كبير جدا، المفترض أن ينظر بهاتين العينين، و يكمل حقها وتزداد مكانتها بقدر امتثالها للواجبات وأدائها لها، وبذلك يعني ينبغي أن يكون لها من المراعاة وما هو أكبر من المراعاة الأساسية الواجبة. على أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم وإياكن، أن يقينا جميعا شرور أنفسنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.